إنا بنو القسام بشرى أحمدي، أجنادنا البركات حول المسجد. سؤنا بني صهيون في قدراتهم، عن أمة الإسلام قمنا نفتدي. بالله صولتنا وهذه جندنا، صدت عن الإسلام هجمة معتدي. يا أمتي هلا شددتم أزرنا، إنا بكم نرتاد هام السؤددي. يا أمة الإسلام هاتوا جندكم، ليكون في الأقصى أوان الموعد. نحن البرك القدسية، أجناد الأم الآبية، نحن كتائب القسام، رجال البشرى النبوية. بسيفنا بالإمام صولتنا الجهادية، حاربنا بعز الإسلام إرهاب الصهيونية. نحن البرق القدسية، أجناد الأم الآبية، نحن كتائب القسام، رجال البشرى النبوية. بسيفنا بالإمام صولتنا الجهادية، حاربنا بعز الإسلام إرهاب الصهيونية. حمساوية وما ننزل، وفينا الشد عالمحتل، مع أمتنا نتذلل، نحنا مش إرهابية. بالجهاد المحصل صرنا الدرب وما نبدل، على الصهيون البنذل صوبنا البندقية. معنا الشعب اللي تحمل صينادينا. يا أمتنا غالي علينا، هاتي إيدك بيدينا، قسامية وعربية. وإحنا أولادك ضمينا، حتى نرجع أراضينا، ونحرر فلسطين، ونعيد الأرض الوقفية. شد شراع السفينة حتى النيل، نحمي الأم نهار وليل إسلامية وعربية بالساحات نقود الخيل نمشي والأقصى السبيل بالفدو ونعد الجيل على تحريرية نحن البرق القدسية أجناد الأم الآبية نحن كتائب القسام رجال البشرى النبوية وبسيفنا بالإمام صولتنا الجهادية عرضنا بعز الإسلام إرهاب الصهيونية نحن البرق القدسية أجناد سيفنا